تعطف إلى جلوس الحكام الحاكم على الحكام يعني أن القضاء القضاء معناه هنا بيعمل كده معناه أنت حفظين الأبيات التي فيها قضاة زماننا أضحى لصوصا أنتش منتش ذكرين قضاة زماننا أضحى لصوصا عموما في البرية لا خصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا فسلوا من أيدينا الخصوصا فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. كم واحد حفظها كم واحد عملها؟ عايز تكتب؟ اكتب الشيخ ناصر. الشيخ ناصر اليوم زي الشنطة معاه والعلم جزاه الله خير. قضاة واحد من المتقدمين من جهة هذه الأبيات أو قضاة زماننا أضحى ونصوصا عموما في البرية لا خصوصا كان بيشتكي من قضاة زماننا فهمتوني؟ فأتى بهذه الأبيات أنا أعرف قضايا تقعد في المحاكم يمكن 10 سنوات وما تستهيدش مجلس واحد ولا مجلس واحد ويضيع فيها المال والعقارات والأموال والحقوق يظلم المظلوم ويظلم اليتيم والأمل والمسكين وهي حقها مجلسين مجلس وانتهى 10 سنين و20 سنة يقعد كده هم الكوفة على أرض أيوة قضاة زماننا خصوص عموما في البرية إلى خصوص الرجل ده كان بيشتكي جدا من صعب الأبيات من قضاة زماننا يعني مرمه بينا إن صح الكلام قضاة زماننا أضحى لصوصا عموما في البرية إلى خصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريانين قميصا ولو عند التحية صافحونا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لأعطتهم ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا يا براء كيف حالك حلو تمام حلو خط جميل وين خطك كده عموما قال ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا فسلوا من أيدينا الخصوصا أحسنت يا براء خطك جميل بارك الله فيك ها البيت الرابع يا شيخ محمد فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا كتبت يا شيخ مصر تسلوا من ايدينا الخصوصا ولو امروا طيب الله طيب فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا رخيصا بارك الله فيك بيقول ايه بقى بالسبب السادس الرشوه بالحكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا رخيصا بارك الله فيك يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله الرشي والايه والمرتشي بارك الله فيك ليه؟ لان بيفسد الاحكام وبيعطي الحقوق لغير اهلها معنى هذا سبب من اسباب اللعنه اخذ الرشوه فساد المجتمع والاداره والرشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الاخر فأما من يعطي أما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه شوفوا البر أحيانا أنا الوقت ماشي في الطريق عفانا الله يعطي اعترضني واحد من قطاع الطريق طب أنا أعطيته فلوس عشان أتخلص من شره ويسيبني وأمشي وأسلم أنا وأنجو أنا وأهلي وأولادي ومالي لا بأس هذا لا يسمى رشوة لا يسمى رشوة واحد ظالم جاب كبس عليه وحاط بك انت لن تتخلص منه الا بشيء من المال ها لو اعطيته شيء من المال لا يسمى رشوه انما الرشوه متى؟ لما يكون اثنان يتخاصمان عند الحاكم والقاضي على ارض على مال ويعطي احدهما للقاضي من اجل يحكم له معنا يا اخوه فهذه هي الرشوه يجب ان القاضي يحكم بالعدل ويحكم بما انزل الله ويحكم بالكتاب والسنه وبالحق ها لان العدل اساس الملك معنى يا اخوان فلا ياخذ لا من هذا ولا من هذا الظالم والمظلوم عنده في اي مجلس سواء لا يفرق بينهم معنى يعطي المظلوم الحق من الظالم سواء كان حقا قولي يعني قوليا معنويا حسيا ماليا بدنيا باي وسيله تفضل استاذ ها؟ في الواقع في المرور بالنقد

ولعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. خمسة منها أكل الربا اللي بياكل يستفيد، ومؤكله الذي أعان وأعطى، ها؟ وإيه كمان؟ ها؟ قلنا ها؟ أكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. طيب ها تفضل. الرابع أكل مال يتامى. الرابع أكل مال يتامى معناه أكل مال يتامى غير حق، معناه يا أخوة. طيب احتاج من مال يتيم ياخذ بالمعروف، ياخذ ايه؟ بالمعروف بدون إجحاف ولا إفساد ولا إجاحة لمال اليتيم وإتلاف، يعني هو ناظر على مال يتيم، مشرف على مال يتيم، وصي على مال يتيم، وصي على مال يتيم، ومحتاج فقير هو لا يملك شيئا ياخذ بالمعروف. معناه ومن كان غنيا فل يستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ها خمس. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انا وكافي اليتيم كهاتين. شوف اخبر ان كافي اليتيم مصاحب مقارن ومرافق للنبي عليه الصلاه والسلام. انا وكافي اليتيم ايه؟ كهاتين. كهكذا ها. وقال احرج عليكم حق المراه واليتيم. حق المراه، مراه مسكينه ممكن الرجل يعني ببطشه وقوته وغلطه يعني يبطش بها ويظلمها، واليتيم. ايوه. الخامس من اسباب دخول النار عافانا الله واياكم شهادة الزور. ها السادس الرشوة في الخبز. الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي في الخبز. ها انا بدفع رشوة عشان اخذ حق، انا بدفع حق لا بأس، ما فيش عليك ذنب، الذنب بعد ثاني خلاص تكلمنا عليه قبل ما تطلع. السابع اليمين الغموس. اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. ها الثامن القضاء بين الناس بغير علم. الثامن من اسباب دخول النار القضاء بين الناس بغير علم، عامل نفسه خطيء، عامل نفسه قاضي. ها التاسع الغش في الرعيه. الغش في الرعيه، الراعي يغش الرعيه، الوالي يغش شعبه هكذا. ها العاشر تصوير ما فيه روح. العاشر تصوير ما فيه روح. ها من حيوان او انسان الا في الاشياء الضروريه، بطاقه احتاج لها، جواز، ورقه رسميه، شهاده، وما الى ذلك. ما الاثم على من اضطرك، لا ليس الاثم عليك. واحد ها الحادي عشر الكبر. ما شاء الله. الثاني عشر يلا استعمال اواني الذهب والفضه. اواني الذهب والايه؟ والفضه، او اواني مطيه بالذهب والفضه. الملاعب تدخل بنفس الامر، الشوك تدخل بنفس الامر، السكاكين تدخل بنفس الامر. معناه لا تستعملها بارك الله اكلا ولا شربا. طب انا هقتنيها بس كده للزينه، للزينه بس، لا بأس، لا بأس. معناه يكون استعمالها في الشرب والاكل والطهور، استعملها كوضوء، ها توظفيها، ما الى ذلك منهي عن استعمالها، اما اقتناؤها لا باس. طيب ها عرفنا استعمال اواني الذهب والفضه في الاكل والشرب للرجال والنساء في الصحيحين من حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ده كله يعني الأسباب بارك الله فيكم الداخلة في المعنون يا شيخ أيمن. أسباب انفصل، معاصي مفسقة، لكن هل كل هذه هي كل الأسباب، هل الأسباب هي محصورة في هذا؟ لا، إنما هي أكثر من هذا، لكن إنما ذكر أشهر وأظهر وأبين وأكثر. النوع الثاني أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار، ونذكر منها أسبابا. إذا الأسباب السابقة هي بعض، وبرضو الأسباب التي ستأتي هي بعض وليست كل. لو واحد منكم كان يخطب في هذا الباب لأطال نفس، كنت ساعات ما خلص